وهذا يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لمن يسارع من بعض الشباب أو أئمة المساجد في الإفتاء في مسائل الطلاق عندما يأتيهم أحد؟ هذا مناقض للسؤال اللي قبله، هذا مناقض للسؤال اللي قبله. أنت قلت بالأول أنهم يتورعون وأنهم، ثم قلت أنهم يفتون به، هذا ما يجوز لهم. الطلاق يوكل الإفتاء فيه لإحدى جهتين، إما جهة الإفتاء واللجنة الدائمة، وإما للقضاء المحاكم الشرعية، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا الأمر. نعم.